قلبي في وجل يرتجي منك الأمال. نجم تيه قد أفل وجنوني قد عقل. إن قلبي في وجل يرتجي منك الأمل. نجم تيه قد أفل وجنوني قد عقل. والهدى قلبي دخل والهدى قلبي دخل. والرضا في العقل حل والرضا في العقل حل. أشكو خاطبي الجلل للعلي ذي الجلال. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا رجا العباد يا ملاذ التائهين. مبلغ المراد يا مجير المكروبين. كنت في رقاد فاشتكى قلبي الأنين. يا رجا العباد يا رجا العباد يا ملاذ التائهين. مبلغ المراد يا مجير المكروبين. كنت في رقاد فاشتكى قلبي الأنين. يا رجا العباد قلبي في الزلل. غره طول الأمل وتمادى في الظلال منكرا ماذا فعل. تاه قلبي في الزلل غره طول الأمل وتمادى في الظلال منكرا ماذا فعل. قل بحق ذا المقال قل بحق ذا المقال. أن من يتب يصل أن من يتب يصل. حاد قلبي عن ضلال فلتقر يا مقال. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا رجا العباد يا ملاذ التائهين. مبلغ المراد فاشتكى قلبي الأنين. يا رجا العباد يا رجا العباد يا أمان الخائفين. مبلغ المراد يا نصير المظلومين. كنت في رقاد يا قويا يا متين.